بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 12 من تفسير السفر الأول من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فاضل يعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى يعقوبي الموسوي أيضا، وهو بعد أم باب الزكاة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حوله وقوته واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. باب الزكاة. الزكاة لغة النمو والبركة، يقال زكاة النفقة إذا بورك فيها، ومال زاك كثير الخير. شي منهم يقول زكاة البقعة إذا بورك فيها. على كل حال هي لا البركة واصطلاحا إخراج جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابه، والنصاب قدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وهي واجبة كتابا وسنة وإجماعا، كتابا لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وسنة لقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم يا معاذ بأن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وانعقد الإجماع على وجوبها. وحكمة الزكاة تطهير الورى من الذنوب، فانظر الميسر. والأنبياء ليسوا بها يخاطبون، لأنهم عن الخنا منزهون. واعترض بقوله تعالى: وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ولم يجب عن ذلك. وهي الزكاة هذه ترك جريمة عظيمة، لأنها ركن من أركان الإسلام، ملاها مواعد في الآخر بشيء مكدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يودي حق الله فيها إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الخلائق. ولا صاحب كنز لا يعمل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غاني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده فيه يقضمها قضم الفحل. الشجاع اللي هو الحنش هذا الكبير. والزكاة هذه فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي عند أسماء وحدين، قالها: الحق والزكاة ثم الصدقة والعفو والمعون ثم النفقة. الحق نحو آتوا حقه يوم حصاده، فانقالها الماعون نحو يمنعون الماعون، انقالها الصدقة نحو خذ من أموالهم صدقة، انقالها العفو نحو خذ العفو، انقالها النفقة نحو مما رزقناهم ينفقون، نعم، وانقالها الزكاة نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. زكي إذا مر على النصاب حول وأنت مالك الرقاب. نعم، لا يقول عن الرقاش شخص عنده مال يملكه تام الملك، إذا أتت عليه سنة قمرية وهذا المال ملكه واجب عليه زكيه إلى عاد بالغ النصاب. النصاب إن شاء الله مزن له حدوه، اللي هو القدر اللي توجب فيه زكاة من المال. نعم، وأنت مالك الرقاب معناه أنك لعت مالك، نعم، في ذمة شخص أولو سنة ما تزكيه لين تود حتى تأخذه وتمر عليه السنة عندك. قال محمد مولود في الرحمة: فمن ملك نعما في ذمة ومر عليها حول قبل قبضه لم يزكه حتى يمر حول بعد قبضه، ولا زكاة فيما لم يتم ملكه كغنيمة قبل قسمه، وما لعبد أو ذي شائبة لعدم تمام تصرفه، لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، معناها عن إذ كواجب الليل عاد الملك تام، الملك تام خرج مال العبد لا يقدر على شيء لهم. وهذه الزكاة من تركها حكمه أنه يقاتل حتى تؤخذ منه. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، وإن تشك في الكمال أخيلي حتى تحقق كما في الدرر. نعم قال لك وإن تشك في كمال الحول، إذا شكيت الحول يكان تم ولا ما تم، ساعة أخر أخرته إلى أن تحقق حكمك عنك تأخر زكاتك إلى أن تحقق عن حولك عنه تم كما في الدورة. هذا الحكم قال لك أنه في الدورة المكنونة، قال محمد مولود وغيرها اللي هي نوازل بن مازون، وما طار على نصاب مثله ومثل الأصل ربحه ونسله. قال عن هذا النعم اللي طرى على نصاب، كان عندك نصاب من الحيوان مثلا وزبرت فايدة إلى عادة زبرتها قبل الحولي، لا ذاك المال اللي طرى لك من جديد حول الله حول ذاك النصاب اللي كان عنده يعمل الله ملكته قبل النصاب اللي كان عندك إلا بساعة واحدة، كي كانوا عندك خمس زوايا والسابق يحول عليهم من حول بنهار والله بساعة أعطاك حد خمس زوايا والله ورثتهم، ذاك تعطي ساعتين وتوف منين تتزكي الخمسة اللي كانت عندك، تقول هاي الخمسة اللي طلعت لك عاد حولها حولك كانت عندك. إذا كان المال اللي نعم اللي كان عندك ما هو بالغ نصاب، كيف كانوا عندك ثلاث زوايا وعطاك حد السبع زوايا النصاب كيف إنه تم الآن لا يتستقبل سنة من يوم تمام النصاب حدك تزكي الجميع، معناه ما طرى على نصاب مثله معناها حوله حول ذاك النصاب اللي كان قبله، ومفهوم ذاك أنه لا طالع ليش ما هو نصاب يستقبل بالجميع سنة. هذه الفائدة اللي تضم لما كان قبلها اللي كان عند المزكي المستفيد إلى فائدة الماشية، أما فائدة العين يستقبل بها إذ ما تنضم للنصاب الذي كان قبلها، فائدة العين إلى النصاب ليست تضم لذوي الألباب، ومثل الأصل ربحه ونسله. قال عن مثل الأصل نصابا أو أقل ربح ربح الأصل الربح حول لا حول الأصل، حد كان عنده مليون وتجار به وعاد مليونين، المليون الثاني حوله حول المليون الأول لأن الربح يقدر كامنا، فذلك النسل مولي حوله حول الأمهات، شخص كان عنده 15 من الإبل والله 5 مثلا من الإبل ولدنا وذيك 5 الأولاد حولها حول أمهات حوته الزكاة حول أمهات، فمعناه مثله الأصل ربحه ونسله. أي فائدة جايبها محمد مولود باطل؟ قال وقد يزكى النعم في حول مرتين وذلك إن اشتري أو ورث فضمه الآخذ. قال مولي فرع لو ضل بعض نصاب قبل الأجل فالظاهر أنه في حكم المال الغائب الآتي حكمه، هذا لا يقول لك والنعم الغائب عنك ينتظر وحاله حين القدوم يعتبر. قال مولي لا تسقط زكاة حرث وماشية بدين ولو أكثر منها ولا بفقد، فتزكى ماشية المفقود وحرثه وهي على البائع بالتخير وواهب إلى قبول الآخر. قال عن حد باع مال بعت خيار باع مثلا عن بعت خيار الخيار عند المشتري وجاء حال حوله ذلك النعم أن الزكاة عنها تكون على البيع به اللي بيع الخيار قاع في قول متين عنه ما هو مبل أنه لا مازال على ملك البيع نعم تم الزكاة لا على البيع لين يفوت المشتري يمضي الخيار اللي عنده كذلك تكون الزكاة زكاة المال الموهوب على الواهب إذا حال حول المال الموهوب قبل قبول المعطى قبل قبول الموهوب له فساء تكون الزكاة على الواهب أكو معناها وهي اللي هي الزكاة على البائع بالتخيل معناها على حد بائع بيع خيار والخيار هون عند المشتري واهب وتكون على الواهب إلى قبول الآخر إلى قبول الآخر اللي هو المشتري المسألة الأولى والموهوب له في المسألة الثانية مسألة هي مسألة الهبة. قال محمد مولود في الرحمة لو تصدقت بنصاب فقبله الموهوب بعد عزلك له عن مالك سنين لزمتك زكاته تلك السنين عند ابن القاسم وقال السحنون تسقط في كل خمسة من ابل ذو سنة من ضأنين غلبه ما استوطنه. قال عن كل خمسة من الابل عنها تعطي بوسنة والله أم سنة من الضأن معناها من النعاش إلى عدهم والأكثر في البلد البل اللي تحت خمسة زوائل منها لا يزكى ومن أين يعود الحيوان خمسة البل تعود خمسة يعملوا بالحيران الصغار الساعة تبدأ فيها الزكاة تعطي هذه السنة اللي قلنا العاد الضأن هو الغالب هو الأكثر في البلد لازم المزكي يعطيها من الضأن يعطي شاة وثوب يسوى والله شاة يسوى ذكر يسوى أنثى ومع خمس زوائل وعشر زوائل يعطوا الشاتين 15 زائل تعطي هذه الشاة وعشرين مثلا من تعطي أربع أشياء وخمسة وعشرين تعطي بنت مخاط تبدأ توفى زكاة الغنم عند 25 ما ثلاثة تنعطي الغنم تبدأ الإبل تبدأ زكاة الإبل بالإبل 25 تعطي بنت مخاط لكن الله نقول إن شاء الله. وإن غلب فيما استوطنه معناها إن غلب اللي هو الضأن عاد غالب هو الأكثر فيما معناه في البلد الذي استوطنه معناه سكن فيه المزكي إن استوى ضأن ومعز القاعي أو غالب المعزوف شأن الساعي. هذا البيت لا نتجاوز تفسيره الآن لأني عندي فيه استشكال التفسير جاي أبيات من النص وفي كاهن بنت ما خاضين وولد لبونين إن في ملكه عنها انفرد ويشتريها إن يجدها واشتراه إن لم يجدها بشراء وكفاه بنت لبونين لو مولي الحقة جذعات في أين مستحقة. لهي نحكي من النص وفي كاهن بنت مخاض وولد لبونين في ملكه عنها انفرد ويشتريها إن يجدها واشتراه إن لم يجدها بشراء وكفاه بنت لبونين لو مولي الحقة جذعات في أين مستحقة وسائر النصب والأسنان مؤنة ابن عاشر كفاني وإن تطوعت بما قد فاقا سن الوجوب أجزاء اتفاقا وفي نصاب بين معز وضأن خذ من الأربى في تساو خيرا والنعم الغائب عنك ينتظر وحاله حين القدوم يعتبر ابن على الحولي لذي معادي بعيبين وفلس وفساد في مبدل بنوعين يضن ابني كالمعزي بالمعيز أو بالضأن لا بالمخالف ولا إن قايلا وبالبناء يقول أيضا فضلا النوع من غاصبين ومغتالي أولاني بالبناء والاستقبال من فر قبل الحول بالشهر وما داناه سكى عنده تحتما ويقع الفرار بالعطاء خشيتها والذبح والشراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لين أرجع للمعنى. وفي كهين بنت مخاض أولد لبونين في ملكه عنها فر. قال عنها كهين دي 25 من البل عنها تعطي بنت مخاض معناها بنت عشار هاي اللي عندها السنة ودخلت في السنة الثانية هي بنت مخاض معناها خاض الجنين وفي بطن أمها لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة. قال الشيخ خليل وبنت المخاض الموفية سنة ولعات ماي عند المزكي يعطي ابن لبون لعاد عند ابن لبون ذكر من الإبل عنده سنتين في ملكه عنها فرد معناها العاد فرد في ملكه لا هو العنده هي ما هي عنده العاد عنده الاثنين لازم يعطيها هي العاد قاع ما فيهم واحد عنده ما عنده بنتهم خاضين ولا عنده ابن لبوني في الساعة لازم تلا هي يشتريها إلى أجبرها معناها ويشتريها إن يجدها واشتراه إن لم يجدها إلى ما أجبرها يشري ابن لبوني لازم يشري وكفاه يعود كافي ولا خالق أذكر من البل إن أعطى عن أنثى يكون هذا ابن اللبون وحده اللي إن أعطى عن بنتهم عن بنت المخاض. وكهين 25 الكأف ينقط 20 ولها تنقط 5. هذا تنبيه في الرحمة. لو دفع عن الشاة بعيرا ابن مخاض ففوق يفي بقيمتها فهل يكفي كما لعبد المنعي وخليل الخرسي مع المنع ابتداء أم لا يكفي كمال ابن العربي والبازي الحطاب ولا يجزي عن أكثر من شاة لأنه من إخراج القيم قطعا. بنت لبون لوم وللحقة جذعات في أين مستحقة. قال عن البلاء منين تعود 36 لو اللام ينقط 30 والواو ينقط 6 تعود تعطي من تلبون هاي اللي عندها سنتين وبدأت براس السنة الثالثة. بنتو لبون لو ومولي الحقة وتم لا تعطي من تلبون لين تعود مو اللي هي 46 الميم تنقط 40 والواو ينقط 6 تعود تعطي حقة حقة اللي هي هاي اللي عندها 3 سنوات بدأت براسة مثلا السنة الرابعة. جذعات في أين من أين تعود تم لا تعطي حق أم اللي إلين تعود 61 أين نون 50 وليا 10 اللي هو 1 تعود 61 تعود تعطي جذعة هاي اللي عندها 4 سنين وبدأت براسة العام الخامس تمت 4 سنين وتو وهي إن قال الجذع مشتق اسمها من تجذع الأسنان أي سقوطها. نعم. ما بعد ذلك منين تعود الإبل 76 تعود تعطي بنت لبون بنت لبونين وإحدى وتسعين منين تعود 91 تعطي حقتان حقتين إلين تعود 120 منين تعود 121 تعطي حقتين حقتان أو 3 بنات لبون والله التمنا تلبون يخير الساعي بينهما لا أبغى يقبض حقتين 121 ولا أبغى يأخذ التمنا تلبون العاد موجودين. نعم. قال هنا محمد مولود وانظر إن لم يكن ساعي هل يخير المالك أو المصرف. أيوة. منين تعود بالمية 130 تعود تعطي بنتي لبونين بنتي لبونين وحق حق بها اللي لا تعود كل 40 تعطي من تلبون وكل 50 تعطي حق حقة وثم كذلك تصعد الأقوى لا محدنها يعملها لحقة الآلاف تملك كل 40 حقة وكل 50 من تلبون. وسائر النصب والأسنان مؤنته ابن عاشر كفاني. قال عن باقي النصوب جمع نصاب والأسنان بقية الأسنان أمالي ذاك تكلع لابن عاشر قال لك عن كفاه ابن عاشر في المفسد المعين كتاب اللي قال المفسد المعين مؤنتها أراه ابن عاشر بيّن ذلك كله فصله تفصيلا شافيا لهين تكلم شوي على زكاة بقية الحيوان كيف البقر والغنم البقر أقل ليزكى منه 30 فيها عجل تبيع سنتين تمام سنتين وقال شي منهم عنه لا بد يعود دخل في الثالثة والأنثى أفضل منين يعود البقر 40 تعود فيهم السنة اللي هي مثل 9 سنين وقال عبد الباقي إنها تعود دخلت في الرابعة وتوقع ما ياسر أخباره إلا 30 فيها تبيع و40 فيهم السنة منين يعود البقر 120 مخير الساعي بين 3 مسنات و4 تبيع الغنم اللي أقل من 40 منها ما يزك لا يزكى منين تعود 40 تعطي شيء جدعة والله جدع من الغنم يعملوا معيز تم لا تعطي شيء واحدة إلين تعود 121 تعود فيها شاتين تم فيها شاتين إلين تعود 200 وشيء تعود فيها 3 شاه تم فيها 3 شاه إلين تعود 400 تعود فيها 4 شاه ثم فما تعود كل 100 تعطي شيء كي 500 5 شاه 600 6 شاه وهكذا الذهب النصاب فيه 20 دينار اللي أقل من 20 دينار من الذهب ما يزكى وزن الدينار 72 حبة من الشعير منين يعود حد عنده وزن 72 حبة من الشعير 20 مرة من الذهب واجب عليه الزكاة واجب عليه يزكي ويعطيه ربع العسل هيك 20 دينار لكن قال له 20 دينار وينعطى ربع عسولها 20 عشرها دينارين ودينارين ربعها نص دينار الفضة البيضة هذا المعدن الأبيض اللي عدلوا منه الخواتم والخلاخل اللي قالوا الفضة لكن النصاب فيه 200 درهم وزن كل درهم 50.5 حبة من متوسط الشعير واللي أقل من 200 درهم من الفضة البيضة ما يفيد الزكاة والجزء المخرج يلا يعود ربع العسل العسل هذه 200 درهم 10 20 درهم 20 4 5 أنا عن 200 درهم تعطي 5 دراهم نعم وزكاة الحبوب اللي أقل منها 5 وثقم ما يزكى والوسق 60 صاع نعم والصاع 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم والمد مليتين متوسطات ما كبورات حتى ولا مصغرات حد حصلت عنده 5 وثق من هذه 20 صنف الله نقوله أراه وجبت عليه الزكاة يا الله يخرج العشر عشر ما حصل عنده إذا كان يسقي ماء المطر ونصف العشر العادي يسقي بالآلة 20 صنف هذه هي اللي نقوله من الإخلاط الحب والثمار القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس والفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيل والترمس والسمسم والزيتون والقرطم حب الفجل الأحمر والتمر والزبيب وإن تطوعت بما قد فاق سن الوجوب أجزاء اتفاق قال عن حد الطوع وإعطى سن أكبر من هذه السن اللي لازمته لأفجازه اتفاقا كيف من وجبت عليه حقة وقام وتطوع للفقراء بجدعة ذلك يجزيه اتفاقا. وفاق سن الوجوب معناها جاوزها معناها سن أكبر من السن الواجب على المزكي. وفي نصاب بين معز وضاء خذ من الأرباب التساوي خيرا. قال عن حد عنده نصاب بين المعيز بين المعز والضأن اللي هو النعاس خلاص وتوهيهم أكثر خرج منه الشيء اللي لازمته. وأنا أكو معناها وفي نصاب بين معز وضأن بين المعيز والضأن خذ من الأربى معناها أقبض الشيء أخرجها من الأربى معناها الأكثر في التساوي خيرا من يعودهم أصلا الساوين كي نصفها ضأن ونصفها معز يعود مخير الساعي إن شاء أخذها من الضأن وإن شاء أخذها من المعز. والنعم الغائب عنك ينتظر وحاله حين القدوم يعتبر. قال عن النعم اللي هو الحيوان اللي غائب عنك يا مالك مسافر النعم مسافر عنك ما هو حذاك وانت ما عندك أخباره تاك تنتظره إلى أن تعرف كانوا سالم كانوا هلك كانوا لا تزكيه انتظر أخباره إلى أن تراه. وحاله حين القدوم يعتبر معناها اعتبر حاله وان قدومته لكن اللي هلك منه سابق يجيك سقطت زكاته العادة اللي هلك كامل قبل ما يجيه لك سقطت عنك زكاته ولو هلك بعد الحول لأنك لم تفرط. قال محمد مولود عند وحاله والنعم الغائب عنك ينتظر لجهل ما حدث فيه إن هلك ولو بعد الحول سقطت زكاته لأن زكاته منه وربه لم يفرط نقله الحطاب عند وخرج الساعي عن النوادر والعتبية وابن رشد. هذا نظم هون لول الخراشي كتب هذا الوالد عند وزكى مسافر ما معه وما غاب ضرورة لحاشي الطرتاب به. قال ومن له 25 بعير وبعضها قد غاب فالأمر شهير يزكي ما حضر ثم يصبر حتى يجيء أو يجيء الخبر حتى يجيء أو يجيء الخبر وإن أتى الغائب قيل يدفعوا لبكرة وشاءه لا ينزعوا إن لم يبين ساعة الزكاة وقيل لا وبشياه ياتي وقيل يدفع الذي قد بقي من قيمة البكرة لا تستثنيا. اكتب تحته قال شارحه والذي رأيته منصوصا عليه أنه يزكي الحاضر ويفهم منه أي تزكيته للحاضر أنه يزكي الغائب إذا جاء بشياه لأن المال صار كالمالين. وابن على الحول لذي معادي بعيب أو فلس أو فساد. قال عن حد باع مثلا حيوان دواب ورده المشتري بالعيب حولها لا حول الأصل يبني لا حول أصله وتو يقدر عنها كي لما قد خرجت عن ملكه لكن معناها وابني على الحول معناها حول لحول الأصلي